أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من بيت من بيوت الله، من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، وننقل لكم احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، الذي حمل أعظم رسالة صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة التي حررت البشرية ووضعت عنها إطرها والأغلال التي كانت عليها. فمنذ أيامها الأولى حرر الإسلام العبيد، كما رأينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه يشتري العبيد ويحررهم، وكما رأينا الفاروق عمر رضي الله عنه يدخل بيت المقدس وهو يهتف قائلا: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إخوة الإسلام، قارئنا في هذه الليلة المباركة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. والقلم وما يسطرون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن إنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم.

فَمَنْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وكانت في مستهل احتفالنا بهذه الليلة من ليالي شهر ربيع الأول، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. إخوة الإسلام، في هذه الذكرى العطرة نستلهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم ينشر السلام والعدل بين الناس، كان يحرص على حقن الدماء. يوم فتح مكة حين هتف أحد الصحابة قائلا: اليوم يوم الملحمة، انتزع الراية منه وقال: بل اليوم يوم المرحمة، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين. هؤلاء الذين كذبوه وآذوه وتآمروا على قتله وأخرجوه من مكة يعود إليهم لينشر العدل والسلام بينهم، وليقف بينهم قائلا: اذهبوا فأنتم الصدقاء. هذه هي الأخلاق العالية التي ينبغي أن نستلهمها وأن ننتفع بها في هذه الأيام لنحفظ بلادنا ونحفظ مصر من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ورد كيد الكائدين إلى نحورهم. إخوة الإسلام، حول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه يحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الله درويش، إمام وخطيب مسجد الفتح. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هذا شهر ربيع الأول، هذا شهر شرف بميلاد المصطفى، وصدق قول القائل فيه: وافى ربيع فمرحبا بهلاله. قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله، وأقام شعبا كان طيلة عمره متخبطا في جهله وضلاله، حتى أتاه رسوله بهداية فكته بالتوحيد من أغلاله. لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله، أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. يا أمة الهادي أقيموا شرعه، يا أمة الهادي أقيموا شرعه، وتمسكوا بحرامه وحلاله، وتعلموا منه النضال، فإنما كل النضال الحق سر نضاله. يا أمة الهادي أقيموا شرعه، وتمسكوا بحرامه وحلاله، وتعلموا منه النضال، فإنما كل النضال الحق سر نضاله. قرآنكم فيه السعادة كلها، والعز كل العز تحت ظلاله. والله ما في الخلق مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله، صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. أيها الإخوة الأحباب، ونحن نعيش ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نحيي سنته. وأستعير هنا كلمة إمامنا الشعراوي رحمه الله تعالى حين قال: ما أجمل أن نحيي مناسبات الإسلام، ولكن أجمل من ذلك أن نحيا بمناسبات الإسلام. ما أجمل أن نجتمع على الذكر والقرآن احتفالا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأجمل من ذلك أن نحيا نحن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لربه، أنزل الله عليه قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقام رسول الله عابدا لربه ليؤدي الهدف من خلقته ومن نشأته ومن وجوده، وأمره ربه بالعبادة أمرا خاصا، فقال له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقام رسول الله عابدا لربه، إذا نظرت إليه في الصلاة وجدته لا يكتفي بالفرائض بل يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فإذا سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وجدته في ليلة من الليالي يقول لأمنا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. فتقول: إني لأحب قربك ولكني أحب ما سرك. تقول: فقام يصلي ويبكي حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض، وظل على ذلك خشية لربه حتى جاءه بلال يناديه لصلاة الفجر، فوجده صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: لم تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا نظرت إليه صائما وجدته يصوم كثيرا من أيام العام، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، يصوم اليوم ويصله بما بعده، لا يفطر بينهما، حتى أراد بعض أصحابه أن يقتدي به في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذه من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إليه متصدقا وجدت أن الله وجده عائلا فأغناه، لكن المال لم يملك قلبه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتصدق لدرجة أنه قد لا يبقى في بيته شيء. في مرض وفاته كان عنده 6 أو 7 دنانير، قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: تصدقي بهن ثم أغمي عليه. فشغلت بمرضه، فلما أفاق قال: ما فعلت الدنانير؟ قالت: شغلت بك يا رسول الله. قال: تصدقي بهن. مرة واثنتين وثلاثة، وفي الثالثة قال: تصدقي بهن. ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه؟ ملك الدنيا ولكنه كان زاهدا فيها. أيها الإخوة الأحباب، إذا نظرت إلى رسول الله ذاكرا وجدته كان يذكر الله على كل أحيانه، لا يفتر عن ذكر الله. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يوسع دائرة العبادة ليعلمنا أن نعبد ربنا بكل عمل صالح موافق لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونخلص فيه لربنا سبحانه. أنزل الله عليه الآية الشاملة الجامعة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. علمنا أن تبسمك في وجه أخيك صدقة وعبادة. علمنا أن السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر. علمنا أن كف الإيذاء عن الناس عبادة. يجيءه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. يقول: تؤمن بالله واليوم الآخر؟ دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو ذر: إن مع الإيمان عملا. قال له: يرضخ مما رزقه الله. قال: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ منه؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال: يعين مغلوبا. قال: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير يكف أذاه عن الناس؟ قال: يا رسول الله إن فعل ذلك دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. أيها الإخوة الأحباب، ونحن نتعلم العبادة من سيد العابدين محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعلم أن العمل عبادة. العمل عبادة بشروط: أن يكون العمل مشروعا، وألا يشغلك العمل عن أداء فرائض الله، وأن نتقن أعمالنا وأن ننتج. إذا فعلنا ذلك كتب ذلك في موازين حسناتنا، وكتب في صحيفة العبادة، وهذه رسالة نوجهها إلى كل من يحب هذا الوطن. من أحب هذا الوطن عمل وأنتج وانتظم حتى نرقى وحتى تستقر بلادنا. أيها الإخوة الأحباب، كل ذلك نتعلمه من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته. رسول لم تشغله العبادة وأداء الفرائض عن عمارة الكون وعن أداء حق وطنه عليه. ينبغي أن نتعلم ذلك من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وختاما، أنا لم أقل شيئا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، مهما قلنا فلن نوفيه حقه. يكفي أن الله الذي خلقه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ونسبه إليه سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فقد شهد له خالقه بعبوديته الكاملة لربه سبحانه وتعالى. أنا إن مدحت محمدا بمقالتي فلقد مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه، ونسأل الله تعالى أن يجعل بلادنا واحة للأمن والأمان. اللهم من أراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعله عبرة لمن يعتبر. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم إخوة الإسلام، ينبغي أن ننطلق في آفاق الأرض لننتج طعامنا وكساءنا ودواءنا حتى نستغني عن الآخرين ولا نمد أيدينا إلى غيرنا. فهذا هو أول طريق الحرية وأول طريق الكرامة الإنسانية، أن يستغني المسلمون عن غيرهم وينتجوا كل ما يحتاجون إليه، بل ويصدروا إلى الخارج علومهم وإنتاجهم. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأكل من عمل يده، صلاة ربي وسلامه عليه. لنجعل شعارنا هذا العام: أترضى بسواري كسرى. ففي أحرج لحظات الدعوة وعد النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي بسواري كسرى، لأنه يعلم أن الإسلام سينتشر ويحكم العالم. وهذا هو ما نعد به المسلمين الآن، أننا لا نرضى إلا بسواري كسرى. إخوة الإسلام، ويتواصل لقاؤنا من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، فنستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ سعيد الجندي. يا رب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجا، يا رب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا. Ah! الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم انشر الأمن والأمان في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإسلام، إن هذا البلد الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يحفظه الله تعالى، لأن الذي ذكره في كتابه سيحفظه تحت سمائه. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الذكرى العطرة نستلهم الخطى ونتخذ العبر والعظات من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لنحفظ بلادنا من كل سوء، وأن نتقدم إلى الأمام في طريق التنمية والرخاء. إخوة الإسلام، كل عام وأنتم بخير. كان في هذه الابتهالات اختتمنا بها احتفالنا المبتهل الشيخ سعيد الجندي. نقل لكم هذا الاحتفال من الهندسة الإذاعية من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن أسرة المذيعين أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا بالقاهرة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبي الهدى أسرك بروحي وخاصري، فإني ظمآن ونورك بسط يدا الإصعاد سريعتك سمحا